يقول هذا السائل ايضا وبه نختم من الاسئله التي تتعلق بالدروس، ما هو المؤلف النابع الجامع الذي يبين عقيده الفرق المختلفه كالخوارج والمعتزله والاشاعره؟ وجوابه ان توجيه الانظار الى ذلك يحمد في علم الفرق والملل، والسائل لا تعلم حاله هل هو ممن يلتقي الى هذا ام لا، فان علم العقيده شيء غير علم الملل والفرق، فلا ينبغي الدخول في علم الفرق والملل الا بعد اعتقادي اعتقاد اهل السنه والجماعه. فاذا اتقن علم اعتقاد اهل السنه والجماعه انتقل الى مرتبه اخرى، وهي مرتبه معرفه علم الفرق والملل. ومن الخطأ الشائع نشر أقوال المذاهب الموجودة في المواطن المشمولة بين العامة وأغمال الناس، فإن هذا يضرهم ولا ينفعهم، وهو يضر أيضا طالب العلم إذا دخل فيه قبل إتقان عقيدة السلف، فيصبح غير عارف بعقيدة السلف على التحقيق ولا مميزا لمقالات المخالفين على التدقيق. وأكثر ما أضر الناس في العلم عدولهم عن الجادة السوية في أقره، ومن مشاهد عدولهم ما صار فيه من خط في أبواب عظيمة من العلوم، فصار علم العقيدة يخلق بعلم الفرق والملل، فلا يتميز معرفة الاعتقاد السني، وصار علم الفقه يخلق بعلم الخلاف، فلا تتميز معرفة المسائل عن معرفة أقوال الفقهاء فيها، وصار يخلط بين علم التفسير وبين المباحث الزائدة عنه كمباحث اللغة أو النحو أو البيان أو غير ذلك، ويخلط بين علم الحديث والاستنباط منه وعلم الرجال والعلل، فأدى ذلك إلى وهن العلوم في الناس وعجزهم عنها، لأنهم لا يؤخذون بجادة سوية وهداية مرضية يرقون فيها شيئا فشيئا حتى يتمكنوا من العلوم، وجعل علم الخاصة للعام، فإن من العلوم علوما لا تنشر لكل أحد لمضرتها عليه، ومن هذا الجنس علم علل الحديث، فإنه ليس من علم عموم الطلبة فضلا عن عموم الناس حتى يكون المجال فيه متاحا لكل احد، وكان السلف رحمهم الله تعالى يعدونه من جنس الكهانه اي الخبر عما يخفى، وبلوغ العقول مدارك ما يخفى من العلم ضعيفه الا من ترشح منهم لذلك بعد المغمه الطويله. فمما ينجو به طالب العلم ويصيب باخذه ان يجتهد بان يكون خيره في العلم وفق نعته من كمل أهله، لا نعته من الزائقين والسائقين فإنهم يضرونه أكثر، ولا تنتفع بالنعت إلا مع الإرشاد والأخذ بيد، وأما الناعتون بلا إرشاد ولا أخذ باليد فإنهم يتحدثون عن الشيء ولا يوصلون إليه، كالذي صار مما يسمى بمناهج طلب العلم التي أخذت طرائف قددا وأنتجت جيلا بددا، فلا هم أخذوا العلم ولا هم لزموا ما كان عليه الناس قبل في أخذه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.